هذه أصناف السكة، كذلك الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لا يصح تأتي المرأة تدخل عند الصائغ بائع الذهب وتعطيه مثلا عندها مثلا ايه سلسلة ذهبية قديمة، تقول لها خذ هذه السلسلة واعطيني سلسلة ايه جديدة، لا وادفع الفرق، نقول لها لا تبيعين اول ايه تبيعين اولا ايه السلسلة القديمة ثم بحقها بترميها تشترين ايه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد سواء بسواء. المهم ده حكم في الربا سوف ناخذه في البيوع ان شاء الله. الشاهد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ست اصناف، فكل صنف غير هذه الاصناف الستة يقاس على ايه على هذا. فعندي مثلا البر، البر هذا مكيل يعني يكال، يكال يعني ممكن تكيله بايه مثلا باناء، تكون هذا واحد اثنين اناء تملأه، كما انك تستطيع ان تكيل البر تستطيع ان تكيل الايه الارز. اذا الارز ياخذ حكم الايه البر، لان الارز هو الفرع والبر هو الايه الاصل. واين الحكم تحريم الايه لا تحريم الايه الربا في الايه في في الاصل. طب واين العله؟ الكيل، كلاهما ايه كلاهما بيكال، كلاهما ايه بيكال. الشاهد ايه؟ الشاهد انني يجوز لي ان اقيس الارز عليه على القمح على البر خلاص، واقول ان الارز ايضا يجري فيه الايه الربا. طيب انا اريد ان الذره، اريد ايه الذره، الذره ايضا تكال، لو قستها على الارز لا يجوز، بل اقيسها على ايه على البر. فلا يجوز ان تقيس فرعا على ايه على فرع، لان احنا عندنا القمح البر ايه اصل، والارز فرع، والذره فرع. لا تقيس الفرع على الفرع، بل تقيس الفرع على الايه على الاصل. ماشي؟ طيب ممكن سائل يسال ويقول طيب ما نفس الحكم سوف ناخذه، عندنا الحكم الذي ثبت في الفرع الاول هو الارز ونفس حكم الاصل، فانت عندما تقيس الذره على الارز هياخذ نفس حكم الفرع اللي هو اصل نفس حكم الايه الاصل. نقول لانك الان لو انت قست الفرع الاول، لو انت قست الفرع الاول على الاصل قد تجد فرعا هو ليس نفس قوه الاصل، يعني الاصل فيه العله فيه قويه جدا والفرع فيه العله لكن ليست قويه ايه جدا، فممكن ايه نقيس الفرع على الاصل. لكن قد يكون في فرع ثاني العله فيها ضعيفه بالنسبة للأصل ولكنها معقولة بالنسبة للفرع الأول. طيب يبقى نحن الآن علمنا الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال يوضح لك مثال الإبل. نعم ما معنى هذا؟ لابد يكون في علة. احنا قلنا ان العلة ركن من الاركان الاربعة، فانا عندما قست الهيروين على الخمر، لان العلة في الهيروين موجودة فين؟ العلة اللي في الخمر موجودة فين؟ في الهيروين الاسكار. لكن ابن لا اعرف العلة يبقى كيف اقيس اللي سميها علة عبودية؟ يعني كمثلا كأكل لحم الابل، فأكل لحم الابل ينقض الايه؟ طب ما العلة في اني اكل لحم الابل ينقض وضوء؟ ما عندي علة ثابتة متفق عليها او على الاقل علة واضحة، ولهذا من العلماء من قال انها علة عبودية، يعني لا نعرف العلة لا نعرف ليه. فاذا لو انسان قال انه اقيس لحم البقر على لحم الابل نقول له لا يجوز، لانك انت اصلا لا تعرف العلة التي بها قلنا ان لحم الابل ينقض وضوء. لكي تضعها فين؟ لان احنا قلنا في البقر، لان قلنا العلة القياس الحاقه فرعا، الحاق حكم ها فرع بحكم اصل لاتفاقهما في الايه في ده. الان العله غير موجوده، يبقى اذا لابد من الايه من ان تكون عله واضحه بينه وليست عله تعبديه. رابعا ان تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم. رابعا ان تكون العله مشتمله على معنى مناسب للحكم، يعني ايه؟

البهيمة ايه؟ لا تملك. لكن اذا العبد لا ايه؟ لا يملك. فقالوا ونحن نتكلم عن التصرفات المالية. فإذا تكلمنا عن التصرفات المالية بنقيس العبد على ايه؟ على البهيمة. فإن العبد لا يملك. فإن العبد ايه؟ لا يملك. ولكن هذا قياس ايه؟ ضعيف، لأنه قياس شبه. قد يكون هذا الأصل أو يكون هذا الايه؟ في تردد بين أصلين. المسألة هي اللي تحكم نوعية القياس. لا، نوعية القياس هو الـ هو الـ هو الـ هو اللي في ضعف. قياس الشرح نفسه، نوعية القياس في مثلا ركزوا على الجريمة أو ركزوا على الحر. المسألة هي اللي تحكم الشرح. أنت لا تقصد المسألة الفرح. المسألة التفصيلية. يعني لا لا، الفرع هو اللي بيحكم. الفرع هو لولا أن الفرع إن هو العبد ما كانت الساحة حكمتني. لأن الفرع لأنه العبد. فما العبد نقيسه على ماذا؟ فوجدنا ان العبد سوف نقيسه على اصلين، ممكن ان يلحق بهذا او يلحق بهذا، لكن اصلين انت عايش على اصل ده وانت عايش على اصل. مسألة تحكم، ولكن في الاخر القياس خفي. نعم. طيب، قياس العكس واثبات نقيض حكم الاصل لفرع وجود نقيض العله في حكم الاصل فيه. وهذا مثال يوضح المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فرأيتم لو رآها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا رآها في حلال كان له أجر. هذا نسميه قياس العكس. نسميه إيه؟ قياس العكس. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هنا استعمل قياس العكس، إن هو ينظر إلى نقيض علة الإيه؟ الأصل ويضعها في الفرع. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الإنسان إذا جمع زوجته يأخذ أجر، لو هو نوى أنه يحصن نفسه يحصن نفسه ويحصن زوجته، نوى الولد فكل هذا يأخذ إيه؟ أجر. طيب، لو هو نوى أن يحصن نفسه حتى لازم يأخذ أجر، لأنه بهذا يبتعد عن إيه؟ عن الذنب. فقال رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ استغربوا، يعني واحد يأتي شهوته يأخذها يقول عليه أجر وله أجر. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذا هنا إيه؟ لو كان هو زنى هل عليه وزر؟ قال نعم. قال إذا فلو هذا العكس هنا، العكس هنا، لأن لو وضعها في حرام عليه وزر، هذه العلة. فبالعكس بقى، لو وضعها في حلال يبقى له إيه؟ له وزر. هذا كاس إيه؟ العكس. يعني العكس العلة. فهمت ما يقول؟ طيب، وصلي هم وسلم وبارك على سيدنا محمد.